يقول سائل: إن أحد المحدثين سمعت منهم يقول: إذا أحدكم قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب، وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا. الجواب: هذا الحديث نصفه صحيح، نصفه الأول صحيح، ونصفه الآخر وهو أن ملك الموت لا يقبض روحه هذا غير صحيح. النصف الأول هو صح في سورة النساء الكبرى وعمل يوم الليلة لابن السني وغيره من كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث بهذا المقدار هو حديث صحيح، أما باقيه فهو ضعيف لا صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.